أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، يروي الشيخ محمد بن الخفيف، وكان من صالحي علماء مصر، يقول: خرجت يوما أزور الشيخ أبي علي، أزور الشيخ أبا علي الرزباري، وكان مقيما في الرملة من فلسطين. يقول: فأوصاني بعض أصدقائي أن أمر على مسجد صور، فإن فيه عالمين جليلين أسمع منهما شيئا من الوعظ. قال: فسرت إلى الرملة وقضيت زيارة الشيخ أبي علي، وعرجت على جامع صور، فلما دخلته وجدت رجلين باتجاه القبلة عند المحراب على ذكر الله عز وجل، فسلمت عليهما، فالتفت علي أحدهما وقال: يا ابن الخفيف. قلت: نعم. قال: الدنيا قليل، وما بقي من القليل سوى القليل، فتزود من القليل إلى الكثير. يا ابن خفيف، الدنيا قليل، يعني أيامها متقضية، وما بقي من القليل إلا القليل، فتزود من القليل إلى الكثير، أي إلى الدار الآخرة والجنة. هذه الكلمات تعلمها أو سمعها من أحد هذين العالمين. ذلك أيها الإخوة، أن العاقل يدرك أن هذه الدنيا متقضية فانية، فينبغي أن يأخذ منها إلى آخرته التي أمامه، وهناك دار البقاء ودار النعيم. ولذلك يستغل كل يوم وكل ساعة وكل لحظة في التزود من الطاعات، وينتظر أيام المواسم التي يضاعف الله عز وجل بها الأجور، ويصب الرحمة على عباده صبا، فيكثر بها من التبتل والدعاء والذكر والصدقات. ونحن أيها الإخوة في موسم من هذه المواسم، نحن في أيام العشر التي قال العلماء: لو أن رجلا حلف أو أقسم أن يصوم أفضل أيام الدنيا لانصرف هذا القسم إلى هذه الأيام العشر، لأنه لا أفضل منها. والله تبارك وتعالى أشار إلى ذلك: والفجر وليال عشر والشفع والوتر، إلى آخر السورة. قال عثمان النهدي: كان المسلمون يعظمون ثلاث عشرات، يعظمون العشر الأوائل من شهر محرم، وذلك لأن فيه يوم عاشوراء المبارك الذي أنقذ الله تبارك وتعالى بني إسرائيل أو المؤمنين من بني إسرائيل من فرعون، ويعظمون العشر الأواخر من رمضان لوجود ليلة القدر، ويعظمون العشر الأوائل من ذي الحجة لأن فيها أيام المناسك، ولأن القلب يحن إلى تلك البقاع الطاهرة التي أمر الله تبارك وتعالى بقصدها والحج إليها والطواف ببيت الله عز وجل العتيق. ذلك أن العبد يشتاق إلى ربه، فلا يجد متنفسا لهذا الشوق إلا أن يزور البقاع التي تنسب إلى الله. هذه دارهم وأنت محب، ما بقاء الدموع في الآماق. هذه دارهم وأنت محب، ما بقاء الدموع في الآماق. فيها يوم عرفة، خير يوم طلعت عليه الشمس. فيها يوم النحر الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم إنه يوم الحج الأكبر. وفيها أيها الإخوة، فلا عجب إذا أقسم الرب عز وجل بها فقال والفجر وليال عشر. ثم انتقل معي بعد ذلك إلى ما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، فقد ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل أيام الدنيا أيام العشر. فقيل يا رسول الله ولا مثلهن الجهاد في سبيل الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه، يعني استشهد فتلوث وجهه بالدماء والتراب، يعني قدم روحه، إلا رجل عفر وجهه. وتبين كتب السيرة كذلك أن خير هذه الأيام لا يقتصر على الحاج وحده، وإنما يعم خيرها الحاج وغير الحاج، وخاصة ما ورد في عشية عرفة، فقد ورد عن ابن عمر مرفوعا وموقوفا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا كان عشية عرفة غفر الله عز وجل لكل أحد في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، غفر الله عز وجل لكل مؤمن في قلبه ذرة من إيمان. فقال قائل يا رسول الله أهذا الغفران للمعرفة، يعني فقط للماكثين في عرفة القاعدين؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل هي للناس عامة. إذن هذه المغفرة في عشية عرفة تنال المؤمنين جميعا بفضل الله عز وجل ورحمته. ثم ورد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ما من أيام أحب إلى الله أن يتعبد له فيها من مثل هذه العشر، أن يتعبد له فيها من مثل هذه العشر، فصيام يوم منها يعدل صيام ألف يوم، أي نفل غير رمضان، رمضان بروح، وقيام ليلة فيها تعدل قيام ليلة القدر. هكذا كرم الله تبارك وتعالى أيها الإخوة على من عاد إليه وعلى من تمسك بحبله واعتصم بهداه. أيها الإخوة المؤمنون، ثم يرشد محمد صلى الله على محمد إلى أنواع البر التي يمكن أن تقدمها في أيامك هذه، فقد ورد عن أبي الدرداء أنه كان يقول أكثر فيهن، أي في العشر، من التحميد والتهليل والصدقة والاستغفار والتلاوة، ثم يقول فإني سمعت محمدا صلى الله على محمد يقول ويل لمن حرم أيام العشر، أي خيرات، ويل لمن حرم أيام العشر فإن فيها من الخيرات ما لا يحصيه العادون. ثم اعلموا أيها الإخوة الأكارم أن أفضل نسككم في هذه الأيام العشر الأضحية، إن أفضل نسك تقدمه في هذا العشر الأضحية، لما ورد عن الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم أنه قال ما أنفقت الورق، أي الفضة والأموال، ما أنفقت الورق في مثل هذه الأيام من مثل نحيرة تذبح يوم النحر، أي أفضل شيء تنفق أموالك في هذه الأيام على أضحية. نعم، فتعالوا نستعرضها بسرعة واقتضاب، هي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع، فصل لربك وانحر، وكما ورد عن أنس أن النبي صلى عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم أقام في المدينة 10 سنين يضحي كل سنة، والإجماع منعقد على سنيتها، إلا الأحناف قالوا إنها واجبة، وهي سنة على الكفاية. إيش معنى سنة على الكفاية؟ يعني يكفي أهل البيت أضحية واحدة، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما ضحى بكبشين أقرنين قال: اللهم تقبل من محمد وآل محمد. ولما ورد عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان الناس أو كنا نضحي في عهد رسول الله بالشاة الواحدة عن البيت كله، ثم تباهى الناس بعد ذلك فأصبحت مباهاة، يعني إكت. إذن كانوا كما قال أبو أيوب نضحي بالشاة الواحدة عن البيت فيأكلون ويطعمون، ثم أصبحت بعد ذلك مباهاة، يعني يكثروا أكثر. فالأضحية الواحدة أو الشاة تكفي عن أهل البيت جميعا، وتسن لأهل المدن ولأهل القرى ولأهل البوادي وللمسافر وللمقيم، حتى في منى إذا ذبحها فهي سنة، وقال بعض العلماء يكتفى بهدي القران والتمتع عنها، لكن إذا أراد يذبح حتى في منى الضحي ما نقول له لا. ماذا يجزئ في الأضاحي؟ ذكر حديث البراء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك أنها يجب أن تكون سالمة من العيوب ثمينة، هذا مجمل القول، لكن لا يصح فيها العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها، وهي التي تتخلف عن القطيع، ولا المريضة البين مرضها، ولا العجفاء الهزيلة التي لا تنقي، يعني مخها ما فيها مخ من ضعفها وهزالها، وكذلك لا تجزئ الثولاء وهي المجنونة. كيف نعرف جنونها؟ قال: نتركها في المرعى فتدور هكذا فلا ترعى فهي مجنونة ما تأكل، لا تجزئ. ولا تجزئ مقطوعة اللسان ولو جزء ولو كان جزءا منه. ولا تجزئ عند الشافعية التي قطع شيء من أذنها ولو يسيرا أو ثقب، لأن الأذن عند الشافعية عضو أصيل، أما الجمهور فقالوا إذا كان الثقب أقل من النصف أو مشرطاء شرقاء أقل من النصف فلا حرج في ذلك، أو مقطوعة أقل من النصف فلا حرج في ذلك، إلا أن الشافعية يتشددوا في قضية الأذن لأنها عندهم يعني عضوا أصيلا. أيها الإخوة الكرام، وينبغي أن تكون النية عند الذبح أو قبله، لا حرج أن ينوي قبل الذبح، وإن كان عند الذبح أن ينوي، نعم هذا أفضل وأكمل. وينبغي لمن أراد الأضحية أن يمسك عن الشعر والظفر وجوبا عند الحنابلة واستحبابا عند الشافعية، لما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أهل هلال ذي الحجة وأراد أن أحدكم أن يضحي فلا يقلمن ظفرا ولا يأخذن شعرا، أو كما قال عليه وآله الصلاة والسلام. إذن على سبيل الوجوب، يعني حرام عند الحنابلة إذا أخذ، عند الشافعي يستحب هذا، فإذا أخذ فلا حرمة فيه عندهم، والأمر سهل إن شاء الله تعالى. أما وقت الذبح أيها الإخوة، فوقت الذبح كما تعلمون بعد صلاة العيد وخطبته بمقدار صلاة ركعتين وخطبتين حتى ولو كان في أسرع مصلى. فمن ذبح قبل العيد فلا أضحية له، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من ذبح قبل الصلاة أن يعيد أضحيته. إذن الذبح قبل الصلاة ما يصح، عليه الأكثرون، ومن خالف فلن يلتفت إلى قوله. وينبغي أو يسن ويستحب أن تتجه بالذبيحة إلى القبلة كما هو معلوم، وإن وجهتها إلى غيرها سهوا فلا حرج في ذلك، لكن السنة أن تتجه بها. وأيام الذبح كما تعلمون عند الجمهور ثلاثا، يوم النحر ويومان بعده، وعند الشافعية يوم النحر وثلاثة أيام بعده إلى عصرها. ولا مانع أن يذبح ليلا مع الكراهة، إذ الذبح في النهار أفضل، لأن الفقير ينتظر اللحم في النهار، ولأنه يخشى أن تقع يدك عند الذبح يعني على غير المذبح فتخطئ، ولذلك يستحب أن يكون الذبح نهارا ويكره ليلا، لكنك لو نحرت ليلا جاد. ويستحب أن يذبح المضحي بيده إن أمكن، وإلا فإنه يباح له أن يستنيب، ويستحب أن يكون النائب مسلما، ويستحب كذلك أن يقف عند أضحيته ولو استناب، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإن الله تبارك وتعالى يغفر لك بأول قطرة من دمها. ويقول بسم الله والله أكبر استحبابا عند الشافعية، ووجوبا كلمة بسم الله عند الحنابلة. إذن الوجوب أن يقول بسم الله عند الحنابلة، كلمة بسم الله والله أكبر استحبابا، أما عند الشافعية فالكل استحبابا أن يقول بسم الله والله أكبر: اللهم منك ولك، اللهم تقبل مني. ماذا يفعل باللحم تعرفونه؟ السنة أن يأكل الثلث ويدخر الثلث ويتصدق بالثلث، فإن تصدق بالأكثر جاد، أما الجلد فيتصدق به ولا يدفع أجرة الجزار منها، وإنما يدفعها بالفلوس والدراهم، فإن أراد أن يعطيه شيئا من اللحم بعد ذلك فلا حرج. هل يجوز أن نطعم الكافر منها؟ الجواب نعم، لأنها صدقة وليست زكاة، فيباح أن تطعم الإنسان ولو كان كافرا منها. تعالوا نستعرض بعض أمور في الأضحية. هل يضحى عن اليتيم إذا كان في حجره مال؟ قال الجمهور نعم، لأنها من الصدقة بالمعروف إذا كان يتيم عنده مال. وقال الشافعية لا، لأن هذا بالنسبة له إضرارا بالمال، والجمهور على الجواز أن تضحي عن اليتيم إذا كان معه مال. هل يجوز للمرأة أن تأخذ من زوجها البخيل بغير علمه شيئا من المال تضحي به؟ الجواب نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهند: خذي من ماله ما يكفيك وولدك بالمعروف، ولأن أبا سفيان كما وصفت كان بخيلا، فاعتبرت الأضحية من النفقة بالمعروف. هل يضحى بالشاة الحامل؟ الجواب نعم، ويكون ذبح ولدها كذلك. هل نأخذ من صوفها إذا كان لا ينقص من قيمته؟ نعم، ونتصدق به. هل نشرب من لبنها؟ نشرب ما زاد عن الولد بعد أن يشبع الحمل الذي ولدته. لو أن إنسانا ضحى عن الغير بغير إذنه، عندك والد أو أم بعيدة وذبحت عنها هنا بغير إذنها، قال العلماء لا تقع عنه، لا تصح أضحية الغير بغير إذنه. لكنك لو عينت شاة واشتريتها قلت هذه أضحية، فجاء صديقك بغير إذنك وذبحها، أضحية تقع عنك أضحية ولا شيء في ذلك، إلا عند الحنفية قالوا لا بد أن يدفع شيئا من الجزاء، الفرق بين كون مذبوحة وكون حية. إذن لو أن عندك شاة فذبحها إنسان غيرك وهي وقد عينتها أضحية، فإنها تجزئ عنك ولو لم يأخذ رأيك في ذلك. هل تجوز عن الغير الميت؟ الجواب نعم، وتؤجر أنت وهو عليها. وهل تنعقد أضحية أم تنعقد صدقة؟ قولان، والأمر إن شاء الله سهل، فهي مقبولة إذا تقع الأضحية عن الميت، وقد أجمع العلماء على أنها تقع إما أضحية وإما صدقة، وكلاهما مقبول عند الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة الكرام، لو أن إنسانا مرت أيام الذبح ولم يذبح، ماذا يفعل؟ قال يذبحها قضاء، لو أن رجلا اشترى شاة للأضحية وعينها أضحية ثم مات، هل نبيعها في دينه؟ الجواب لا، وإنما نذبحها وتأكلها الورثة والأولاد. إذا عين شاة ناقصة للأضحية فيها عيب يعني، فهل تقع؟ قال لا تقع أضحية ولكنها تقع صدقة. لو أنه عين شاة فهلكت بغير تقصيره، هلكت ماتت بغير تقصيره، هل يشتري بدلها؟ الجواب لا، لكنه إن قصر في أداء حقها فعليه أن يشتري غيرها كذلك. لو أنه عين شاة مريضة ثم شفيت صباح النحر، هل يصح الأضحية بها؟ قال الجمهور نعم، وقال الشافعية لا، لأنه عينها وهي مريضة فلا تجزي. أيها الإخوة الكرام، هذه أمور عرضت لي في الأضحية، ومن أراد الزيادة فليسألني بعد الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. أيها الإخوة، كونوا على طريق نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، واستعينوا بسنته، وإنها أيام الخير فيها كثير. ويل لمن حرم أيام العشر فقد حرم فيها من الخيرات ما لا يحصيه العادون، كما قال محمد صلى الله تعالى عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله، فاستغفروه فيا فوز المستغفرين.